إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نزلنا مع مدارسة كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 75 بعد 100. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصيام أو صيام شهر رمضان برؤية الهلال، لأن الشهور العربية تثبت إما برؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال لمانع أو أنه لم يرى فإننا ننتقل إلى إكمال عدة شعبان 30 يوما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم وعلق الإفطار برؤية الهلال، فإن تعذر رؤية الهلال وغم علينا أي ستر علينا وحجب علينا أكملنا عدة شعبان 30 يوما. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له، كما جاءت الرواية الأخرى مصرحة بأن المقصود بذلك إتمام عدة شعبان 30 يوما. فالأصل في الشرع بناء الأحكام على الأصل، فالأصل في شعبان أنه لم يدخل بعد شهر رمضان، ما زلنا في شعبان، فلا ننتقل إلى إيجاب الصيام إلا بيقين، ولا نترك الأصل الأول المتيقن بالشك، لا نتركه بالشك، وإنما لابد أن نتركه بيقين آخر حتى ننتقل. كيف هو اليقين أن رمضان دخل؟ إما برؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما. إذا لم نرى الهلال ولم تكتمل عدة شعبان 30 يوما فما زلنا في شعبان، ولا يجب الصيام على أحد من الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك، لأن صيام يوم الشك كان بسبب شك لا بسبب يقين. ما زلنا في شعبان، وإنما الإنسان يقول: لعله ظهر الهلال ولم نره، لعله، يأتي بلعل هذه، فيقول: أصوم احتياطا، إن كان رمضان فأنا صمت رمضان، وإن كان شعبان فهو صيام تطوع. وهذا لا ينبغي أن يكون فيه المسلم، وإنما ينبغي بناء الأحكام على الأصل السابق والأصل المتيقن. والقاعدة عند العلماء: الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علق الصوم والإفطار على رؤية الهلال. فمن أحكام الحديث قال الشيخ البسام رحمه الله أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال، إما أن جميع الناس يرون الهلال يكون واضح فغدا رمضان، أو يراه بعض الناس، لا يشترط أن جميع المسلمين يرون الهلال، قد يراه بعضهم ويكفي، يقولون للحاكم أننا رأينا الهلال، فيقبل الحاكم شهادتهم ويأمر الناس بالصيام. ولذلك تجد الناس في هذه الأزمان في يعني ليلة الشك يجعون لجان في كل ولاية يراقبون الهلال، فإذا ثبت أن أحدهم أو بعضهم رآه يكون الأمر بصيام شهر رمضان. المسألة هنا التي تذكر: هل يكفي إذا رآه اثنان؟ يكفي باتفاق العلماء، اثنان يكفي، اثنين من الناس رأوا الهلال قالوا نشهد أننا رأينا الهلال، فيقبل الحاكم شهادتهم إذا كانوا عدولا. لكن إذا رأه واحد فقط، يأتي واحد إلى الحاكم أو القاضي يقول أنا رأيت الهلال الليلة، فهل تقبل يعني رؤيته وتبنى عليها دخول شهر رمضان أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، بعضهم اشترط شاهدين وبعضهم قال يكفي شاهد واحد، وهذا هو الصحيح، يكفي شاهد واحد في رؤية هلال رمضان. استدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان، هذا الحديث استدل به من منع قبول رواية أو شهادة الواحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول شاهدان اثنان. لكن هذا الحديث لا يدل بصريحة، يعني لا يدل دلالة صريحة على منع الواحد، وإنما غاية ما فيه قبول شهادة الاثنين، فيدل بمنطوقه على قبول شهادة الاثنين وبمفهومه على عدم قبول شهادة الواحد. لكنه يعارضه حديث ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه أنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت الناس أني رأيته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالصيام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني أصبح الناس يتراءون، يعني يريدون رؤية الهلال ويترقبونه، لكنهم لم يروا الهلال، ولكن عبد الله بن عمر رآه، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقبل شهادته وأمر الناس بصيامه. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد وأمر الناس بالصيام، فدل على جواز أو على قبول شهادة الواحد. ثم قال الشيخ رحمه الله وأن قال أن الأحكام الشرعية لا تبنى على العد أو حساب الفلكيين، يعني لا حساب الفلكيين في ثبوت الشهر لا عبرة له، ولذلك كل ما يأتي رمضان يبدأ أصحاب الفلك رمضان يقع يوم الأحد، آخر يقول يوم الاثنين، ويقول يستحي رؤية الهلال يوم الأحد، يبقى يتكلمون بالحسابات الفلكية. هذه الحسابات الفلكية ألغاها الشرع، لم يعتبرها، لأن الشرع ربط ثبوت الشهر بشيء يعرفه جميع الناس ويستطيع أن يعرفه جميعا، سواء كانوا متعلمين أو جهال، وهو رؤية الهلال، ولذلك كل إنسان يستطيع أن يترصد الهلال. فالحكم هذا بنى الشرع على شيء يعرفه جميع الناس، ولم يربطه بشيء يعرفه بعض الناس فقط وهو الحساب، ولهذا هذا الحساب لا دخل له في ثبوت الشهر أو في ثبوت العيد أو في ثبوت الشهور بصفة عامة، وإنما العبرة بالرؤية. ثم قال الشيخ من أحكام الحديث أنه إن لم يرى الهلال لم يصوموا، يعني إذا لم نرى الهلال ولم يره أحد لا يكون هناك صيام. قال إلا بتكميل شعبان 30 يوما، هنا لم نرى الهلال ننتقل إلى أن الشهر يكون فيه 30، وبعد 30 يكون أول يوم من رمضان. قال وكذلك إفطار يوم العيد في يوم 29 رمضان نترصد الهلال، فإن رأيناه يكون غدا العيد، فإن لم نره أكملنا العدة عدة رمضان 30 يوما. قال المراد بقوله فاقدروا له إكمال عدة شعبان 30 يوما كما في أحاديث سوف تأتي. ثم قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث النبوي يدل على فضل السحور، والسحور هو الأكلة أو الأكلة التي يأكلها الإنسان قبيل الفجر عند إرادته للصيام، يأكلها وقت السحر حتى يتقوى بها على الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث ورغب ترغيبا شديدا وقويا في السحور، وحث عليه حثا كبيرا. ففي هذا الحديث يقول تسحروا، وهذا أمر بالسحور، فإن في السحور بركة. قوله تسحروا الأمر يفيد الوجوب، فيصير السحور واجب، لكن السحور ليس بواجب، مستحب، فهذا الأمر يفيد الاستحباب بدليل أحاديث أخرى بينت أن المقصود بالسحور أو الأمر بالسحور هو الاستحباب. ما هو الدليل على ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل والصحابة واصلوا معه. ما معنى الوصال؟ الوصال هو أن تصوم، فإذا جاء المغرب لا تفطر، تبقى صائم، وتزيد صوم الليل كله وتزيد صوم النهار الذي بعده، يعني تصوم يومين أو أكثر دون أن تأكل. فلما صام نفسه اليوم الأول في المغرب لم يفطر، زاد صام اليوم الثاني والليل الليلة يعني، فهنا يكون لما وصل السحر لم يأكل في السحر، واصل صام. يعني لو كان السحور واجبا كان يلزم أن نفسه يأكل في السحور، كذلك الصحابة الذي صاموا معه. وإن كان الوصال مكروه، ولا يجوز الآن الوصال إلا إلى السحر، يعني تصوم، فإن أردت أن تواصل عند السحور فالغد لابد عليك أن تأكل، لأن هذا الأمر متعب للإنسان ومضر للناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا يا رسول الله رأي أنت تواصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قالوا أنا لست مثلكم في هذه الحالة، أنا يطعمني الله ويسقيني، كيف يطعمه كيف يسقيه الله أعلم، لكنه يطعمه ويسقيه فيتقوى على الوصال. أما نحن فلابد أن نأكل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يضركم، فهذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم مصرين واصل بهم منكلا بهم حتى يعني يشعروا صعوبة الأمر. ثم جاء هلال العيد فأفطر، وقال لو لم يأتي الهلال لزدتكم، يعني تنكيلا لكم حتى تعلموا أن هذا لا تستطيعونه. ثم رخص له في الوصال إلى السحر فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة، أكلة السحر هذه، السحور بفتح السين هو الأكلة التي تأكلها وقت السحر، والسحور بضم السين هو فعلك، يعني أكلك أنت، هذا الفعل يسمى السحور. هذا الفعل وهذه الأكلة فيها بركة، بركتها من جهة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره واتباع سنته، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فباتباعك النمسم يحصل لك بركة كثيرة، والبركة هي حصول الخير وكثرة الخير الذي يحصل لك، فباتباعك للسنة يحصل لك خير كثير، هذه البركة الأولى. البركة الثانية أن في هذه الأكلة تقوية للصائم على الصوم، لأنه لو لم يأكل لصام وشق عليه الصيام فيتعب، ويصير ذاك الصيام لا يحصل له التقوى المرجوة، إنما يصير منهك، فلا يستطيع أن يعبد الله ولا أن يصلي ولا أن يعني يفعل فعل الخير ولا أن يقرأ القرآن، يصير ضعيف. لكن إذا تسحر قوية فاستطاع أن يعبد الله في شهر رمضان، يعني يبذل الخير للغير، يعين الناس، يقرأ القرآن، يصلي، يفعل كل العبادات التي لا بد لها جهد وقوة، فهذا من بركة السحور، يتقوى به الإنسان على عبادة ربه سبحانه عز وجل. كذلك من بركة السحور أن الإنسان إذا قام يتسحر فإنه يقوم في الثلث الأخير من الليل، لأن السحور الأفضل أن يكون قبيل الفجر، كلما أخرته إلى طلوع الفجر قبيل طلوع الفجر كان أفضل. في ذاك الوقت ينزل ربنا سبحانه عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. فوقت النزول الإلهي الله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين الذين يكونون في ذاك الوقت مستيقظين، يعرفون فضل ذلك الوقت، ويعرفون أن ربهم دعاهم ليدعوه ويسألونه سبحانه عز وجل، فيستغلون تلك الفرصة بالاستغفار والدعاء فيستجيب الله، فيحصل لهم خير كثير، لأن الخير أكبر خير أن يستجيب الله عز وجل لدعائك، فتدعو الله من خير الدنيا والآخرة فيستجيب لك، وهذا لا يحصل لمن لم يكن مستيقظا في ذلك الوقت. مما يعينك على الاستيقاظ السحور، لأن بعض الناس لا يستيقظ إلا في رمضان ليتسحر، فتصحره واتباعه للسنة حصل له هذا الخير وهذه البركة الكثيرة. قال الشيخ رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله، أن السحور مستحب. قال: لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه، لا ينبغي المسلم تركه. ولما نقول السحور لا يعني أنك تأكل الأكل الكثير، وإنما السحور يحصل بأي أكل أكلته ولو كان قليلا. ولذلك قال: نعمة سحور، نعمة التمر سحور المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يتسحر بالتمر، تمرات يأكلها هذا سحور، أو تشرب حتى حسوات من ماء، كأس ماء أو كأسين أو ثلاثة يكفيه. يعني المقصود أن تأكل شيئا تنوي به السحور، تنوي به التقوي على الصيام، فلا يشترط أن يكون أكلا كثيرا. قال: والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به، يعني البركة تكون في الأكل الذي تأكله وفي فعلك، يعني أنك تقوم تتسحر في هذا يحصل لك البركة كما ذكرنا فيما مضى. قال: ظاهر الأمر للوجوب، يعني الأمر تسحر الأصل فيه أن يكون واجب، ولكن ثبوت الوصال عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر للاستحباب، لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسحر دل على أنه ليس بواجب. ثم قال الشيخ عبد الغني رحمه الله: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: قلت لزيد رضي الله عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قام إلى الصلاة. يخبر زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. يقول أنس، يسأل أنس زيد، قال له: كم كان بين الأذان والسحور الوقت فاصل؟ قال: قدر 50 آية. في هذا الحديث دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الصلاة، قبيل طلوع الفجر. ولذلك تعرف أن الذي يتسحر مثلا 11 ليلا أو 12 ليلا أو يكون يعني بعيد على الوقت مستحب، مستحب أن تؤخر السحور حتى يحصل لك الخير الذي ذكرنا. وقوله هنا: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأصحابه، كان يأكل معهم ويتسحر معهم ويشاركهم في هذا الأكل، فتحصل البركة لهم بأكلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قام إلى الصلاة، وهذا دليل أنه كان متوضئا، يعني كان توضأ وتسحر. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قوله كم كان بين الأذان، المقصود بالأذان الإقامة للصلاة، ليس الأذان الذي يؤذن لدعوة الناس إلى الصلاة، لأن فيه الأذان وفيه الإقامة. المقصود هنا بالأذان هو الإقامة وليس الأذان يعني أذان الصلاة. ما هو الدليل على أن المقصود به الإقامة؟ وما رواه أنس في الصحيحين عن زيد بن ثابت في رواية قال: تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50. قمنا إلى الصلاة، كم كان بينهما يعني بين الصلاة والسحور؟ قال: قدر 50 آية. فهذا يدل على شدة قرب السحور من وقت الصلاة. قوله قدر 50 آية، هذه طريقة العرب في الحساب، ماشي كما احنا نقول كم القدر، قل ربع ساعة 20 دقيقة، هذا لم يكن عندهم، كانوا يعدون بأشياء ظاهرة. يقول قدر مثلا ما تحلب ناقة، قلوا كم الوقت بين كذا، يقول قدر ما تحلب ناقة، هم يعرفون حلب الناقة كم يستغرق تقريبا. قدر ما تقرأ 50 آية، 50 آية متوسطة بقراءة قارئ لا يسرع وليس بطيئا، متوسطا قدر 50 آية. أنت الآن تستطيع أن تقرأ 50 آية متوسطة بقراءة متوسطة، تعرف الوقت كم هو يعني بالدقائق. في هذا الحديث دليل على أفضلية تأخير السحور كما قال الشيخ لقبيل الفجر. قال: وكذلك المبادرة بصلاة الصبح حين قربت من وقت الإمساك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح هنا في أول الوقت ولم يؤخرها إلى آخر الوقت، لأن الصلاة لها وقت، أول الوقت وآخر الوقت، وقت اختياري ووقت اضطرار يعني إذا تأخرت، وبينهما وقت الصلاة. فمثلا صلاة الصبح وقتها يبدأ من ظهور الخيط الأبيض ويستمر وقتها إلى قبيل طلوع الشمس، الشروق يعني قبيل الشروق، فكله وقت صلاة الصبح أي وقت أدي فيها صلاة، لكن تصليها في أول الوقت أفضل. ثم قال رحمه الله أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر، يعني ما هو الوقت الذي تمسك فيه عن الأكل وتتوقف عن الأكل؟ قال هو طلوع الفجر، كما قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا إلى غاية ظهور وتبين الخيط الأبيض حتى يتبين لكم ترونه، أما قبل التبين فيجوز لك الأكل، إذا تبين لا يجوز لك الأكل. وهذا الخيط الأبيض نحن الآن في المدن كنا في الشارع كان إنارة العمومية والأهواء لا تستطيع أن تراه، لا تستطيع أن ترى الخيط الأبيض. الخيط الأبيض الآن حتى ترى لابد أن تكون في منطقة ليس فيها ضوء، ضوء الاصطناعي هذا ظلام، وترى الأفق فيتبين لك. إذا كنت في الصحراء مثلا ولابد ما تكونش مدينة قريبة لك فيها ضوء، يعني تكون مكان معزول، فترى إذا كان ظلام ترى الخيط الأبيض يظهر، فعند ذلك تتوقف عن الأكل. الله عز وجل ربطنا ربط الأحكام بهذه الأشياء الظاهرة، لا نصوم حتى نرى الهلال، لا نفطر حتى نرى الهلال، لا نتوقف عن الأكل حتى نرى الخيط الأبيض، لا نفطر حتى تغرب الشمس، أحكام ظاهرة يعني كل إنسان يعرف. ولهذا تعرف الآن الناس بعض الناس يشدد على إخوانه المسلمين، شدد عليهم، الله سهلها عليهم لكن هو يريد التشديد على الناس بداعي الاحتياط في العبادة، يحب يحتاط ويقول للناس، يقول لك الإمساك 10 دقائق قبل الأذان، يقولوا هذا وقت الإمساك وقت الأذان يجعلوا قبلهم 10 دقائق، يعني إذا كان الأذان مثلا 5 ينقلوا الأذان 5، يعني هذا 5 هو وقت ظهور الخيط الأبيض، الأذان 5 مثلا، يقول لك 5 غير 10 لازم تحبس الأكل. ما هو الدليل على ذلك؟ لا دليل لهم، يقول لك احتياطا، يقول لك الناس عوام ولو كان تقول لهم على 5 ومن بعد يأكلوا 5 دقائق هذا لا دخل لك في هذا الأمر. الله عز وجل أنزل هذا الشرع على عموم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أولى من يحتاط للعبادة للناس، في واحد كان يحب الخير للناس أكثر من الناس، وما قال لنا أمسكوا 10 دقائق ولكن قبل الأذان ما قالها. ولذلك أنت تأكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض، ما هو الآن الخير؟ قل الأذان لأننا لا نستطيع أن، فإذا أذن المؤذن توقف عن الأكل، يعني هنا ينتهي الوقت. سوف نذكر أنه إذا كنت تأكل وأذن المؤذن أكمل أكلك، هذا ثبت في السنة، لكن المقصود أن هذه 10 دقائق لا دليل لها من، يعني لا دليل لهم على ما فعلوا، وإنما هذا كأنه استدراك على الشرع، ومن هنا تأتي البدعة، يبتدعون في دين الله أحكاما ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يقول الشيخ بهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت الإمساك ووقت طلوع الفجر، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم، وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر، هذه السنة ولا تشدد على الناس. يقدر إنسان لا يستيقظ إلا دقيق قبل الأذان، وكان الناس تقع لهم ساكن يستطيع دقيقة 2 دقائق قبل الأذان، سيقول لك الإمساك 10 ما يكوش مسكين، تمنعه من الأكل فيجوز ناره، ويوم القيامة من يتحمل مسؤوليته هذا؟ ولذلك إنسان لا يقول على الله ما لا يعلم، ما دام أن النبي سكت عنه العظم ولم يأمرنا فالأصل أن نترك الناس على نعلمهم دين أن وقت ظهور الخيط الأبيض هو وقت التوقف عن الأكل، والأذان هو وقت التوقف، قبل ذلك يجوز لك الأكل ولا تشدد على الناس. ثم قال الإمام عبد الغني رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهما أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في هذا الحديث بيان أن من أصبح جنوبا استيقظ بعد الفجر وجد نفسه على جنابه، سواء الجنابة هذه من أنه جامع أهله في الليل ولم يغتسل قبل الفجر أو من احتلام، يصوم يومه ولا قضاء عليه، صومه صحيح، يغتسل بعد الصبح بعد الأذان حتى يصلي صلاة الصبح، وصيامه صحيح ولا يقضي ولا عليه كفارة ولا شيء، لأنها قالت كان نفسه يدركه الفجر وهو جنب من أهله، قال ثم يغتسل ويصوم ولم تذكر شيء آخر. ولذلك السنة أنه من أصبح جنبا فإنه يصوم ولا شيء عليه، وهذا الحكم في رمضان وفي غير رمضان، سواء كان صيام تطوع أو صيام فريضة في رمضان حكم واحد. قال الشيخ يؤخذ من الحديث صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل، قال ويقاس عليه الاحتلام بطريق الأولى، يعني إذا كان الذي يجامع أهله ويصبح جنب ويغتسل بعد صيامه صحيح، فمن باب أولى الذي يكون نائم ويحتلم بدون قصد منه فهذا كذلك يصوم ولا شيء عليه. قال أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين رمضان وغيره، حكم عام هذا في رمضان في غيره. قال الحكم الرابع جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر، يعني ما دام أن الله عز وجل أباح لك الأكل والشرب إلى أن يظهر الخيط الأبيض فأباح لك كذلك جماع أهلك ولو قبيل طلوع الفجر، لا تتوقف إلا عند ظهور الخيط الأبيض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنب يعني جامع أهله قبل الفجر في أي وقت من الأوقات في الليل. ويدل على هذا الحكم كذلك قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الله أباح لنا ليلة الصيام في الليل يعني الليلة الرفث إلى نسائنا يعني بالجماع وغيره، فهذا يدل على أنه ولو كان قبل الفجر بدقيقة فإنه مشروع ولا حرج في ذلك. ثم قال مما يدل عليه الحديث فضل نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإحسانهن إلى الأمة، يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهم فضل عظيم على هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أوحى له القرآن وأوحى له السنة كذلك، كلها وحي، القرآن وحي والسنة وحي كلها من عند الله، ولهذا الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان القرآن أو السنة التي يوحى، وإذا الله عز وجل قال ويعلمه الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة كما قال الشافعي رحمه الله. فهذه السنة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها الأمة فيه سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها خارج بيته يسمعها الصحابة فيبلغونها لنا، وفيه بعض السنن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في بيته وفي بيته لا يكون معه الصحابة لا يستطيع أن يرون هذا الأمر، فلهذا تكفل بنقل السنة والوحي الذي يكون في البيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسرار وحكم أن الله عز وجل أباح النبي صلى الله عليه وسلم الزواج أكثر من أربعة، أباح له الزواج أكثر من أربعة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسعة نسوة تسعة، لأن لو كانت زوجة واحدة هل تستطيع زوجة واحدة أن تنقل لنا كل أحكام الشرع والسنة التي كان يفعلها في البيت؟ لا تستطيع ذلك، لأن الشرع لا يستطيع واحد أن يتحمله، ولذلك لا يوجد عالم في الأرض يعرف كل الدين بتفاصيله، لا بد أن يغيب عنه شيء، ولذلك العالم يكمل العالم الآخر وهكذا. فكذلك الصحابة لا يوجد صحابي واحد نقل لنا السنة كلها، لا يستطيع، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت مرأة واحدة عجزت عن هذا الأمر، ولو كانت اثنين كذلك، ولذلك كانوا تسعة كل واحدة نقلت شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم يبات عند هذه يوم يفعل سنة هنا تنقلها الأخرى سنة أخرى، فاجتماعهن كان سببا في نقل السنة التي يفعلها نفسه في بيته. من تلك الأمور هذا الحكم، كيف يعرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويغتسل بعد الصبح ويصوم؟ هذا أمر في بيته، إلا إذا أخبرهم، إذا لم يخبرهم لا يستطيع أن يعرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته إما أقوال يقول أو أفعال يفعلها أو تقريرات يقر عليها الناس، يلقى واحد فعل فعل يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويترك، هذا الدليل أن فعله مشروع لأنه لم ينكر عليه، وإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل كذلك سنة، لأن السنة إما أقوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها أو أفعال يفعلها أو تقريرات يقر بها أصحابه، فهذا يدل على فضل أمهات المؤمنين رضي الله، وعلى رأسهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذه أفقه امرأة خلقها الله عز وجل أفقه نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه، فكان زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام وتعلمت منه وحفظت السنة من السنة شيء الكثير ونقلته، ولذلك كانت هي الصحابية الوحيدة في النساء التي أكثرت رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمكثرون من الصحابة الذين رووا أكثر من 1000 حديث هم 7، 6 رجال وامرأة، المرأة هي عائشة والستة صحابة الآخرين، أبو هريرة أولهم، أبو هريرة وأنس رضي الله عنه وعبد الله بن عباس. يقول السيوطي رحمه والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر عبد الله بن عمر وأنس والبحر يعني عبد الله بن عباس كالخدري أو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. قال وزوجة النبي هي عائشة رضي الله، فمرأة أو 6 رجال، فروت لنا الشيء الكثير. هذه الصحابية الجليلة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابنة الصديق رضي الله عنه وأرضاه زوجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، محبتنا لها واجب فرض، أننا نحبها وندافع عنها ونبغض من أبغضها وبغير الخير ذكرها، وعلى رأسهم الشيعة. هذا الشيعة أحذركم من الشيعة، يسبون أم المؤمنين ويتهمونها بالزنا، والذي يتهم أم المؤمنين أن بالزنا كافر، لأن الله عز وجل برأها في القرآن الكريم لما ذكر حادثة الإفك، قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يعني برأ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وبرأ صفوان صحابي، قال أولئك مبرؤون مما يقولون، يعني يقول عليهم المنافقون، لهم مغفرة ورزق كريم، ورزق كريم والجنة، غفر الله ادخلهم الجنة. ثم يأتي إنسان الآن ويكذب الله ويكذب القرآن ويقول هي زانية، هذا كافر لأنه كذب الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الشيعة هؤلاء جاءوا لهدم الدين وهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون بلا دين. ماذا فعلوا؟ طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، واستثنوا إلا علي رضي الله عنه وبعض أهل البيت، فطعنوا في كل الصحابة أنهم منافقون وكفار وارتدوا، وعلى رأسهم أم المؤمنين وأبو بكر وعمر وعثمان، يعني كل الصحابة هذو كفار. من أين نأخذ ديننا الآن؟ الدين هذا ما وصل إلينا إلا عن طريق الصحابة، والقرآن ما وصل إلينا إلا عن طريق الصحابة، من أين لنا الدين؟ نأخذ دين على الكفار؟ لا يعقد. فأرادوا أن يجعلون بلا دين، ولهذا يقولون في كتبهم أن القرآن محرف. هذا القرآن يقول هذا القرآن ليس حقيقي. أين هو القرآن الحقيقي؟ يقول لك هو عند الإمام المهدي اللي راه مخبي في واحد الكاف واحد الغار وسوف يظهر، وهذا شخصية غير موجودة وهم اخترعوها لا توجد، وربطوا الناس هكذا وتركوهم هملا، ثم صاروا يأكلون أموال الناس ويأخذون نساء بغير حق لولاية الفقيه هذا. لذلك هذو المعممين تاعهم استعبدوا هذه الشيعة، يأخذون أموالهم، يعني هم الواسطة بينهم وبين الله عز وجل، جعلوا أنفسهم كذلك. ولذلك الإنسان يحذر، خاصة في هذا الزمن انتشرت هذه القنوات الشيعة والناس لا تعرف وتسمع، وكثرت سماعك لهم مع عدم وجود أصل عندك معرفة بالدين، قد تقع الشبهة في قلبك وتهلك، وهم يكذبون أحاديثهم كلها كذب في كذب، ولا يعرفون من علم الحديث شيئا. ولهذا حذروا هذا الأمر، وعليكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه ومحبة أمهات المؤمنين ومحبة أهل البيت والدفاع عنهم جميعا، ولا نقبل طعن في أي أحد منهم. قال الشيخ فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة، فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم شيئا كثيرا نافع، لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وأرضاه. ثم قال الإمام المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحكم من سماحة الإسلام ويسره وسهولته. الله عز وجل لا يريد بنا أو لا يريد أن يعذبنا بهذا الصيام وبهذه الأحكام وهذه العبادات، لا يريد تعذيبنا ولا يريد أن يشق علينا. الله عز وجل قل والله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل شرع لنا هذه الأحكام رحمة بنا، ولهذا أحكام الله في الحقيقة هي سهلة ميسرة، إلا لمن أراد أن يشدد على نفسه، وإلا هي سهلة ميسرة. من تلك الأحكام أن الله أمرنا بالصيام ونتوقف عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن الإنسان بطبعه ينسى، فقد تنسى وتأكل وليس نيتك أن تنتهك حرمة الشهر ولا أن تعصي له، وإنما نسيت وظننت أنك في الإفطار فأكلت، ثم لما أكلت تذكرت أنك صائم. فالله عز وجل جعل هذا الأكل الذي أكلته ناسيا لا حرج عليك فيه، وأتم صومك وصومك صحيح ولا قضاء عليك ولا كفار، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا رحمة من الله بك، قال فإنما أطعمه الله وسقاه، الله هو الذي أراد أن يطعمك ويسقيك وأنت صائم رحمة بك، لأنك لم تتعمد الأكل ولم تتعمد الشرب وإنما أكلت ناسيا، فهذا من رحمة الله بعباده. ولذلك الذي يأكل أو يشرب ناسيا دون قصد إذا تذكر أنه صائم الشيء الذي يعني جاوز الحلق ودخل إلى البطن هذا معفو عنه، الذي يكون في فمه وتذكرت هي الحاجة في فمه ما تسرطهاش ما تبلحهاش ألقيها أردها لأنك قادر على ردها هي في فمه، فما تخرجش لي دخلت الفرشة هذه خلاص تعدت اللي تكون في فم خرجها، إذا فعلت هذا فلا شيء عليك، لكن لو تذكرت وبأكل في فمك تذكرت وبلعتها بعد تذكر أنت مفطر لأنك تعمدت الأكل، أما الشيء الآخر فالله عز وجل قد عفى عنه. فمن الأدلة على أن الله عز وجل عفى عن الناس والمخطئ الذي يخطئ أو ينسى أدلة كثيرة، من هذا الحديث هذا دليل على أن الله عفى عن الناس والمخطئ ولم يجب عليه لا كفارة ولا قضاء، بل قال أن هذا أطعمه الله عز وجل وسقاه. من الأدلة كذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذه أواخر سورة البقرة. هذا الدعاء الذي علمنا الله إياه، هذا الدعاء الله هو الذي علمنا إياه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم. هذا كل الدعاء الله هو الذي علمنا إياه، علمنا إياه واستجاب لنا، هذا من رحمة الله بنا، يعلم لك الدعاء لينفعك وكي تدعيه يزيد يستجب لك، وأي خير أكثر منه. ولهذا ثبت في السنة أن الله عز وجل قال قد فعلت، لما قلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قال الله قد فعلت يعني لا أؤاخذكم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت، قال قد فعلت استجاب لنا. وهذه أواخر سورة البقرة ينبغي كل مسلم أن يحفظها، لأنها من دعاء النوم تجي ترقد تدعيها تقرأ الآيات، وهذه آيات عظيمة من خير ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله ما يؤخذ من الحديث يعني صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، هو الحديث ورد في الأكل والشرب، من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه، لكن من جامع زوجته ناسيا هل يدخل في هذا الحكم أو لا؟ هنا اختلف العلماء، قالوا الجماع ليس كالأكل والشرب، الأكل والشرب يكون من طرف واحد، انت تجي تأكل تنسى، فأكيد جامع أهلك أنت تنسى تنسى في نفس الوقت، قالوا هذا أمر مستبعد، ولذلك قالوا الجمع لا يدخل هنا. وغيرهم من العلماء قالوا إذا تحقق أن هذا الفعل وقع نسيانا فيدخل في الحكم، لأنها مربوط بالنسيان سواء أكل أو شرب أو جمع، المهم أن يتحقق النسيان، أما إذا لم يتحقق وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. قد يقول إنسان كيفاش، نقول أن الناس يختلفون وقد يقع، قد يقع ذلك والله أعلم، يعني أحوال الناس تختلف، الذي يحتلم في النهار هو نائم، فنهار رمضان مثلا بعد الظهر دار قيلولة واحتلم، هذا صيامه صحيح، الاحتلام ما كش مشكلة لأن الأمر غير مقصود منه وإنما فوق طاقته. ثم قال الشيخ أنه ليس عليه إثم في أكله وشربه لأنه ليس له اختيار، هذا النسيان فلا إثم عليه، إذا كان لا قضاء عليه من باب أولى لا إثم عليه. قوله معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه، يعني ما معنى أطعمه الله وسقاه؟ أنه وقع من غير اختيار، وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه. الله عز وجل يعني أنساه في هذا الصيام وتركه هكذا رحمة به، هذا معنى أطعمه الله وسقاه. ثم قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني كلام تاعي واضح ما كاش إشكال، اللي ما يفهمش حاجة ولا يستشكل حاجة يسأل الآن، لأن هذه الدروس مقصود منها أن يتعلم الناس أحكام الصيام مذكورة في هذا الكتاب ليس أمر آخر. اللي ما يفهمش أي شيء ولا يجي سؤال متعلق يسأل، ما فيش حرج ما فيش حشمة ما فيه ولا شيء، إذا عدنا جواب نجاوبه وإلا نؤخر الإجابة إلى غد، لكن المقصود أنكم تفهمون ما أقول لكم. أنا يعني بعض الناس يقولوا لي ما فهمنا لك شو ما كذا، لازم تسأل حتى تفهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت هلكت، قال فقال له الناس ما أهلكك أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، يعني طبق فيه تمر، قال والعرق هو المكتب، قال أين السائد؟ النبي يسأل أين السائد؟ قال أنا. قال النبي خذ هذا فتصدق به، أعطاه النبي ذاك التمر يتصدق. فقال ذاك الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، يعني يتصدق بها واحد أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، قال لا يوجد في المدينة واحد أفقر مني أنا وأفقره. قال فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. قال المصنف الحرة والأرض تركبها حجارة سود. في هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليبين حكم من جامع أهله في نهار رمضان متعمدا، يعني عالما أنه صائم لكن غلبته نفسه فوقع على أهله، ما هو حكمه؟ هذا الحديث يبين هذا الحكم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عادة الصحابة أنهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون منه يتعلمون الوحي، إذا جاء إنسان يسأل يسمعون، قد يستشكل أو فيسألون، المهم مجلسهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. ونحن كيف يكون مجلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجلسنا بدراسة سنته. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد يعني حي معنا، لكن سنته هي معنا، فمدارستنا للسنة وقراءتنا لكتب السنة وتعلمنا للسنة والعمل بالسنة والدعوة للسنة هي حياة مع النفس ومجالسة النفس. ولهذا يقول الشاعر أهل الحديث هم أهل النبي، هم أهل النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، إذا لم يصحبوا ذاته الشريفة فقد صحبوا كلامه، كل يوم يقرؤون السنة ويتعلمون يستنبطون له. فإذا الوصية أن نتعلم الكتابة والسنة حتى نكون حقيقة مع نبينا عليه الصلاة والسلام. قال إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله، لم يسمي الرجل لأن معرفته لا تنفعنا، وهذا من الستر عليه حتى لا نعرف من هذا الصحابي الذي وقع على أهله، رجل انتهى الأمر. فقال يا رسول الله هلكت، هذا الصحابي يعلم أن فعله هذا محرم، وإذا قال هلكت، لو كان جاهلا بالحكم لم يقل هلكت، لكن كان يعلم أنه من جمع أهله في نهار رمضان فهذا مبطل للصيام وحرام، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأل ما حكم ذلك وما هي الكفارة التي عليه. قال هلكت، فقال له ما أهلكك؟ ما هو الشيء الذي فعلته حتى تقول هلكت؟ فقال له وقعت على امرأتي وأنا صائم، جامعت أهلي وأنا صائم. في رواية قال أصبت أهلي في رمضان، وهذا دليل أنه كان صيام رمضان فرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ الذي يجامع أهله متعمدا في نهار كفارته أن يعتق رقبة، يحرر رقبة، يعني عبد يكون عنده عبد يقول له أنت حر لوجه الله، فهذا كفارة تكفى. إذا حر العبد انتهى ذاك الذنب وقضي أخلص، هذا كفارته. قال لا، ما عنديش عبد ومانيش قادر نحر، نشري عبد باش نحر، لا يملك. فقال له فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ الذي لا يستطيع تحرير الرقبة يذهب إلى الحكم الثاني، وهو أن يصوم شهرين متتابعين بدون انقطاع من أول الشهر إلى نهاية الشهر الثاني، شهرين. وكيصوم شهرين متتابعين بالأشهر العربية قد يكونوا فيهم 60 يوم، قد يكونوا 59 يوم، قد يكونوا 58 يوم، لأن الشهرين 29 أو 30. إذا كانوا الاثنين 30 يكون 60، إذا كانوا الاثنين 29 يكونوا 58، إذا كانوا 31 و 29 يكونوا 59 يوم، ماشي معناته 60 يوم لازم، قد يكون هذا أو هذا. اللي يقدر يعتق رقبة ما يروحش للصيام، لازم يعتق رقبة. إذا عجز باش ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. قال لا يا رسول الله ما أقدرش. في رواية قال ما وقعني في هذا إلى الصيام، يعني أنا صمت وقعت في أهل هذه، كيفاش تقول لي صوم شهرين؟ لا أستطيع ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام 60 مسكينا توكل 60 مسكين؟ قال لا أستطيع. فصارت أحكام من أتى أهله في نهار رمضان متعمدا عتق الرقبة، فإن عجز ولم يستطع انتقل إلى الصيام، فإن عجز ولم يستطع انتقل إلى الصيام 60 يوم. فقال فسكت الناس في ثلاثة، قالوا ما قدرش، تركه وسكت الناس. وش هذا الأمر عاجز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. قال فبينما نحن على ذلك إذا أتي نفس بعرق فيه تمر، جابوا له هدية، صحابي يهدون النبي صلى الله عليه وسلم، عادتهم يعطوا له الهدية، فجابوا له تمر. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل الذي جاء يسأل عن الحكم؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به، يعني هذا تصدق بهذا المساكين، لأنك لم تستطيع أن تطعم ولا أن تفعل. فقال له على أفقر مني، يعني أتصدق بهذا من هو أفقر؟ أنا أحوج به، يعني أنا في حاجة إلي أكثر من غيري، لأنني فقير ولا يوجد في المدينة أفقر مني. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الرجل وقع على أهله، انتهك حرمة الشهر بالجمع. ثم جاء إيسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق؟ لا أستطيع. تصوم؟ لا أستطيع. تطعم 60 مسكين؟ لا تستطيع. ثم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمر يتسقى، قال أنا أفقر واحد من دهلي. هذا الفعل يعني يضحك إنسان، يعني كل الأشياء. ثم أراد أن يأخذ له، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أطعمه أهلك. ما قالوش لازم تصدق به، صدقه وعلم حاله، قال أطعمه أهلك. فهذا الحديث يبين حكم من أتى أهله في نهار رمضان. قلت الناسي، بعضهم يقول لا يوجد نسيان في الجماع، وبعضهم قال يوجد. فإذا تحقق النسيان فسر الحكم الأول، وهو أنه لا شيء، فإذا لم يكن ناسيا فهذا حكمه وهو الكفارة. هذه الكفارة لابد أن تكون على الترتيب. من الأشياء التي يذكرها العلماء أنه في الأندلس، ذكرها الإمام الشاطبي، في الأندلس كان خليفة في الأندلس جامع أهله أو جاريته في نهار رمضان، فسأل أحد العلماء قال له ما حكمي؟ فالعالم فكر، قال إن قلت له اعتق رقبة كما قال نفسه، قال هو ملك وعنده العبيد بالآلاف، قال يولي كل يوم يجمع أهله ويعتق 30 عبد في رمضان وكل يوم يفعل الفعل. قال وش نقول له؟ قال ننتقل له الثاني، يقول صوم شهرين متتابعين. قال فإنه يصعب عليه يصوم ما يزيدش يعود الفعل. وش رأيكم، هل الفتوى صحيحة ولا خطأ؟ كان قول آخر ولا متفقين مع الشيخ سامي؟ خاطئ، صح قولان العلماء تحسيدا. هذا شوف لما افتالوا هذه الفتوى أنكر عليه علماء الأندلس، قال العالم العلماء قالوا له أخطأت في هذا الفعل، لأن الله عز وجل لما نزل هذا الحكم نزل عام للمالك للفقير وللغني وكل الناس، أحكام الله يشترك فيها جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهذا الصحابي الفعل ما بين أنه إذا كان غني ننتقلوا للثانية، ما بين ذاك الملك ننتقلوا، تركهم كلهم سواسية. ولهذا الحكم الذي أفتاه بهذا العالم خطأ، وكل العلماء قالوا له أخطأت، بل عليك أن تقول للملك عليك أن تعتق رقبه. قالوا لأن الله عز وجل هذا الترتيب راعى فيه حكم الشارع، الشرع جاء بمقصد تحرير العبيد، هو يريد أن يحرر العبيد، الشرع الإسلام يريد أن يحرر العبيد، ولهذا جعل في الكفار عتق الرقبة. الله عز وجل يريد أن يحرر الناس، ولهذا المسلم إذا فعل شيء يقول له حرر رقبة أو تحرير رقبة. لماذا؟ حتى يتحرر العبيد، فهذا هو المقصود. حتى لو كان مالك وفعلته، وهذا قوله لو كان قل له حر الرقبة كل يوم يفعل، هذا لا يفعله مسلم، لأن هذا الملك مسلم يعظم الله، ولهذا جاء يسأل عن الحكم ويحرر الرقبة ولا تظل هنا وينتهك حرمة شهر كل يوم. واضح، وإنما هذا خطأ وقع فيه، لكنه لا يفعله دائما لأنه مسلم ويعظم الله عز وجل. ولذلك الأحكام هذه بالترتيب ولا يجوز لك التغيير فيها. واضح إن شاء الله. وإذا غيرت تكون مستدرك على الشارع، كأنك قلت يا رسول الله هذا الملك هذا هو الأصل وهذا هو الأصح فيه، صارت تستدرك عنه، لأنه كان نفسه لم يبلغنا الدين كاملا ونسي حكم الملك الذي يأتي أهله، أنت تجي تزيد، وهذه البدعة وهذا التقول على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتقيد بأحكام السنة، والله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا، الله لا ينسى، ولذلك الأحكام الأحكام عامة، فلم ينسى لا الغني ولا المالك ولا أي واحد، كلهم داخلين في هذه الأحكام. قال الشيخ الأحكام الواردة في هذا الحديث أن الوطء في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، يعني الذي يجامع أهله متعمدا في رمضان هذه من المهلكات التي تهلك العبد. لذلك الصحابي قال قال هلكت يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار. ما قال له نفسه هذا أمر لا يهلك، سكت، أقره، هذا هو الإقرار. هو قال هلكت لأنني جامعت أهلي في نهار رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما قالوش لك مخطئ هذا الأمر لا يهلك، فأقره أن هذا الأمر يهلك، ولهذا الذي يجامع أهله في هذا فعل شيء يهلكه، ومن المهلكات ومن الكبائر، كبائر الذنوب. قال الشيخ أن الواطع عمدا يجب عليه الكفارة، الذي يجامع له متعمدا يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن عجز صيام الشهرين متتابعين، فإن عجز إطعام 60 مسكين. قال أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، يعني إنسان ما قدرش يعتق وما قدرش يصوم ما قدرش يطعم مثل الصحابة، هل سقطت عليه الكفارة؟ قال الشيخ لم تسقط عليه الكفارة، وإنما الوقت تيسرته يفعله. فإن مات هو عاجز فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فماشي معناته كي يجي يسأل في هذيك اللحظة وما كانش قادر يفعلها نقول له خلاص ترى كفارة عليه، هذا لا، لأن نفسه لم يقل له لا كفارة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس في الحديث ما يدل على السقوط. قال من فوائد الحج جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي، يعني إنسان وقع على أهله في نهار رمضان عليه عتق رقبة، جاء واحد قال له أنا نعطيك رقبة من عندي اعتقها، يجوز ذلك. ولا قال له مثلا ما قدرش يعتق وما قدرش يصوم، قال له أنا نعطيك تطعم 60 مسكين، فأعطى له يجوز، قال ما فيش حرج، لأن نفس ما أعطاه ذاك الصاق قال أطعمه المساكين، والله أعلم. قال الشيخ الحديث يدل على أن له الأكل منها، يعني مما يطعم به المساكين، وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره، يعني إذا كان واحد هو اللي أعطاك باش تتصدق الفقراء قد يجوز لذاك المسكين أن يأكل منها إذا كان محتاج، مثل هذا الصحابي الذي أكلها منها. هذه الرقبة التي يعتقها صاحب الكفارة هل هي أي عبد تعتقه، ولا لابد أن يكون عبد مسلم ولا يكون كافر؟ هذه خلاف من العلماء، لكن الصحيح أن العبد لابد أن يكون مسلما، لأن الله أراد أن يحرر العبيد المسلمين، لا يحرر العبد الكافر الذي يكون عدو لله عز وجل، وإنما يحرر العبيد المسلمين، فلابد أن تكون الرقبة مؤمنة. قال في الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرم الوفادة عليه، فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا فراح فرحا معه ما يطعم منه أهله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالحسنى، هذا الصحابي جاء وقال فعلت فعل، النبي صلى الله عليه وسلم يعنف، وإنما علمه بين له حكم الشرع، ما دام الله عز وجل جعل لهذه الكفارة لهذا الفعل كفارة، هو نفسه بينها له، ما سبه ولا أغلظ له في القول ولا عنفه ولا شيء من ذلك، بين له حكم الله، ثم أكرمه بأن أعطاه تلك الهدية وذاك التمر. فالرجل جاء خائفا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى أهله فرحا لأنه تعلم حكم الله وعرف ما ينبغي ورأى كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه معه. ولذلك ينبغي للدعاة إلى الله بل لكل المسلمين أن يكون أخلاقهم مع الناس مثل خلق نفس مع الناس، يتشبهون بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا إنسان جاءك تائب احذر أن تقنطه من رحمة الله، تخلع خلاص ليس لك توبة ومنه وفعلت، لابد أن ترشده إلى الطريق الصحيح للتوبة. ومعروف قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وتاب، تاب الله عز وجل عليه وأدخله الجنة لأنه كان صادقا في التوبة، والتوبة تجب وتمحو ما قبلها، مثل الإسلام يمحو ما قبله. إنسان كان كافر محارب لله ورسوله، قتل وفعل وأشرك وفعل كل الشر، ثم أسلم صادقا من قلبه، هل يحاسبه الله على ما مضى؟ بل يغفر له الله عز وجل، قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا من كرم الله عز وجل. كذلك المسلم الذي يكون في المعاصي ثم يهديه الله عز وجل ويتوب توبة صادقة مخلص لله عز وجل، يشعر بالذنب وينكسر قلبه ويطرق باب ربه تائبا منيبا، هذا الله عز وجل يغفر له ويرحمه. لذلك احذر أن تقنط أي عاصي، أي واحد يجيك تائب لابد أن تعلمه كيف يتوب وتبين له شروط التوبة وتبين له أنه يتعامل مع رب كريم رحيم غفور، يعني مغفرته وسعت كل شيء حتى إنسان ينشط للتوبة إلى الله عز وجل. قال من فوائد الحديث أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعذر، ليفعل معصية ما فيهاش حد من الشرع. ما هو الحد؟ مثلا القصاص ولا الجلد ولا تعزير، ما فيهاش هذه العقوبات. قال فإنه لا يعذر، ما عندكش حق واحد يجي يقول لك وقعت على أهلي في نهار رمضان الحاكم يقول لهم جلدوه 10 جلدات ولا 100 جلدة ولا فعلوا له، لا يجوز هذا لأن الله لم يأمر بهذا، وإنما الله عز وجل جعل لهذه المعصية كفارة، عتق رقبة فإن لم تستطع، صوم شهرين فإن لم تستطع، طعم 60 مسكين. أما بعض العقوبات المعاصي والذنوب اللي فيها قصاص، من قتل نفسا متعمدا هذا يقتل، من سرق هذا يقطع يده وهكذا، فلا بد أن يعني يقتصر على ما ورد في الشرع. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.